تخليط من احد الناسخين او كيف كان. وهو اصلا لو كان من بعض الناسخين لكان ايه يظهر في النسخ الاخرى، احتمال كبير يكون هو من المسلم. قال وقال القاضي قد هذه سورة الحديث في جميع النسخ، في المشارق والمغرب كلها مكتوبة بالتصحيف ده. ده دليل على فكرة على دقة الأمة عموما، يعني ان الأمة حتى بتاع اللي هي فيها ايه خطأ نقلوها زي ما هي، هو كاتب انظر عشان يراجعها بعد كده، هو كاتب ايه انظر علشان يجي يراجعها بعد كده وما لاحقش يراجعها، فاتنقلت الى يومنا هذا بتتنقل كذا وكذا انظر علشان يكتبها على ما هي عليه. قال وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم هكذا، على كوم نجيء على كوم هكذا رواه بعض اهل الحديث. وفي كتاب ابن ابي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل وامتي على تل، وده اقرب الكلام. وهو اصلا قال اي ذلك فوق الناس، هو كلمة كذا وكذا دي معناها ايه؟ نحن فوق الناس، نحن فوق الناس على تل بعيد، وذاك ان هو اصلا ارض المحشر فيها بلاء شديد وفيها عرق شديد، فاذا كانت الامة مرتفعة فهي ايه؟ فهي ابعد عن العذاب. فهو كتب معنى الكلام كأنه في جانب الكلام او بين قوس او نحو ذلك، فظن انه من تكملة الحديث. فكلمة اي ذلك فوق الناس زي ما قلنا هي اصلا عن كذا وكذا، عن نحشر على تل، هي اللي قصد بها كلمة كذا وكذا او على كوم. وانظر دي زي ما قلنا كتبها الناسخ عشان ينظر فيها بعد ذلك ويراجع نسختها ليصوبها، وكتب اي ذلك اي تفسير للكلمة اللي هو كده عشان ما ينتهاش او عشان يفسر معناها لغاية ما تذكرها، اي ذلك فوق الناس، يعني الشيء اللي هو هيحفظه هو ده الشيء ذلك من اشارة الى ذلك فوق الناس. يقول وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وامته على كوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فاكون انا وامتي على تل. قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وانه كان اظلم هذا الحرف على الراوي او النحى، فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله اي فوق الناس، وكتب عليه انظر تنبيها، فجعل النقلة الكل، فجمع النقلة الكل ونسقوه على انه من متن الحديث كما ترى. هذا كلام القاضي، وقد تبعه عليه جماعة من المتأخرين والله أعلم. قال القاضي ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه، وليس هذا من شرط مسلم، إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق. فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق بهم. وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن ابي شيبة وغيره في الشفاعة واخراج من يخرج من النار، وذكر اسناده وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث، بمعنى بعضه، ولكن التفاصيل عشان كده قلنا الاولانية لها حكم الايه الرفع بكل تفاصيلها، فيها تفاصيل اكثر من الروايات الاتية. الامام البخاري صنع مثل ذلك في حديث ابراهيم عليه السلام وهاجر، وهو عن ابن عباس، اخرجه في الصحيح المسند لان ابن عباس ذكر جملة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو لم يعني تحوض عليها لكانت عن زمزم، لو لم تجمع الماء لكانت زمزم ماء معينة. فهي اصلا الجملة دي هي المصرح فيها بالرفع، واعتمدها البخاري دلالة على ان الحديث كله ايه مرفوع. ودي طريقة معروفة عند اهل العلم ان هو قد يذكر الحديث موقوفا من كلامه، من كلام على كلام الصحابي يعني، ثم يذكر اشارة الى

يعني على اهل الاسلام متربصين من ينتظر فيتبعونه. وارتبتم الريب والشك المرض الثالث وغرتكم الاماني الغرور الباطل الاماني الباطلة كاماني الدخول الجنة والمغفرة بغير عمل كاماني اليهود والنصارى والمشركين الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واليهود والنصارى الذين يقولون نحن ابناء الله واحباؤه والمنافقون الذين يظنون انفسهم اقرب الناس الى الله عز وجل وان اهل الالتزام بالدين واهل الاخلاص انما هم متزمتون متطرفون ونحو ذلك ونعوذ بالله من هذا. فهذا الغرور الباطل وغركم بالله الغرور الذي اوقعهم في ذلك هو الشيطان. قال ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون هكذا هو في كثير من الرسول وفي اكثرها المؤمنين تبقى ينجي المؤمنين لكن هي مضبوطة عندنا على الصواب ينجو. قال اول فتنجو اول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر اول زمرة اي جماعة 70,000 لا يحاسبون الذين لا حساب عليهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم كما سيأتي من حديث ابن عباس الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. قال ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء إضاءة في السماء أضواء نجم يعني أشدوه إضاءة ثم كذلك يعني في تفاوت درجات النور في الوجوه وجوههم كالقمر الذين يرون كأضواء نجم فهناك تفاوت في النور الذي في الوجوه. ثم تحل الشفاعة الظاهر انها هنا نوعان تحل الشفاعة على الصراط هناك من ينجو بسبب الشفاعة وهو يستحق الوقوع والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين وهي مصرح بها في قوله ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وده ظاهر جدا أنها في شفاعة المؤمنين والأنبياء والملائكة يبقى اللي هم ليس في قلبهم من الخير ما يزن شعيره يأتون بعد ذلك لأن هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل. المقصود بذلك شعيرة زائدة على أصل الإيمان وهو التصديق الباطن وعمل القلب الباطن. الشعيرة دي التي يظهر بها أثر في الجوارح أما أصل الإيمان المجرد فلا يظهر له أثر في الجوارح كما دلت عليه الأحاديث بغير عمل عملوه ولا خير قدمه لم يعمل خيرا قط. فوجود شعيرة من الإيمان شعيرة اللي هي إيه الشعيرة الشعيرة وجود هذه الشعيرة في القلب يؤدي الى ظهور اثر ذلك في الجوارح. حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة امثالها. قل هكذا هو في جميع الاصول في بلادنا نبات الشيء كذا نقاه القاضي أبا عن رواية الأكثرين ومعض رواية مسلم نبات الدن وهي المولودة في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكلاهما صحيح لكن الأول هو المشهور الظاهر وهو بمعنى الرواية السابقة نبات الحبة في حميل السيل نبات الشيء اللي هو نبات الحبة نبات الحبوب يعني. وأما نبات الدن فمعناها أيضا كذلك فإن الدن البعر والتقدير نبات ذي الدن في السيل أي كما ينبت الشيء الحاصل في البعر والغثاء المولود في أطراف النهر والمراد به التشبيه في السرعة والنضارة. البعر ده ممكن يبقى في بعض البذور الباقية بعد ما يأكله البعير تبقى البذرة جزء الجنين منها ما زال حيا فإذا مر عليه السيل ودفن في الأرض نبت. يقول وقد أشار صاحب المطالع تصحيح هذه الرواية اللي هي الدن

في الروايه الاخرى قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامه فيلهمون لذلك. قال وذكر في الرابعه فاقول يا ربي ما بقي في النار الا من حضرته القران، اي وجب عليه القران. قال وحدثنا محمد بن منهل الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وهشام صاحب الدستوائي عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، بره للقبحه وهي اصغر من الشعيره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبه حدثته بالحديث فقال شعبه حدثنا به قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الا ان شعبه جعل مكان الذره ذره. قال يزيد صحف فيها ابو بسطام وصح شعبة صحفها، هي مش ذره هي ايه ذره، لان يعني التناسب ان الذره اكبر من الايه من الشعيره ومن البره. قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد ابن هلال العنزي حا وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد ابن هلال العنزي قال انطلقنا الى انس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا اليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه واجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا ابا حمزه ان اخوانك من اهل البصره يسالونك ان تحدثهم حديث الشفاعه. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه ماج الناس بعضهم الى بعض، ماج الطرب، فياتون ادم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم عليه السلام فانه خليل الله، فياتون ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فانه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فانه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل ليسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساردا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى أشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي. قال فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده، فلما كنا بظهر الجبان مقابر قلنا لو ملنا إلى الحسن حسن بصري فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة

فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة. وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق الإجماع. وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل، مع أن احنا عندنا أدلة الشرع أصلا. طبعا الأولين دليل المعجزة والإجماع ده اللي بيقولوا ده من الشرع، لكن عندنا من الكتاب قوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله سبحانه وتعالى فمن يطع الله، قوله سبحانه وتعالى فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فهذا دليل أنه لو عصى الله لم ينصره أحد من الله، أي لابد أن ينتقم الله منه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يطع الله إن عصيته، دليل على أن إن عصى النبي الله لم يطع الله أحد، وهذا ليس بواقع ولا موجود ولا يتصور، لأن الله قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فدل ذلك على أنه لا يقع أن يعصي النبي ربه، أنه لو عصى ربه لما أطاعه أحد، وهذا لا يوجد ولا يقع. هيأتي الكلام حالا، لكن مقتضى الدليل ده أنه لا تجوز عليه المعصية نهائيا، لأنه قال من يطع الله إن عصيته، وهذا فعل في سياق الشرط فهو يعم. إن عصيته يعني لو هو عصاه ولو معصية واحدة يبقى ينطبق عليه إنه إيه؟ عصاه، إن عصيته معصية، فلو عصاه معصية واحدة يبقى لن يطيع الله أحد، وده مش حاصل. لابد أن يوجد طائفة إيه؟ من خلق الله يقولون بالحق وإيه؟ ويعدلون به، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يبقى لابد أن في طائفة تقوم بالحق، يبقى مش متصور أن النبي يعصي، لأنه لو عصى لن يطيع الله أحد. ماشي كده؟ انهي معصيه بقى؟ مطلقه عامه تشمل كل المعاصي. فالصحيح ان الصغائر ايضا هم معصومون منها بهذا الدليل. لا، كان ده بعد النبوه. الامر الوقف فيها اظهر. النزاع ده في معنى المعصيه التي هي تعمد المخالفه، اما تسميه بعض ما وقع من الانبياء خطايا وذنوب ومعاصي فلا نزاع فيه عند اهل السنة. تسمية بعض ما وقع منهم على سبيل الخطأ والنسيان وخلاف الاولى معصية وذنبا، ده صريح القرآن، مما لا ينازع فيه احد من جهة التسمية، لان الكل مقر بنصوص الادلة. قال ليغفر افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ووضعنا عنك وزرك، قال وعصى آدم ربه فغوى، قال هنا في الحديث وأذكر خطيئته التي أصاب، قال ويذكر ذنبا، لم يذكر عيسى ذنبا، وسيأتي هذا الكلام، وكله صريح في ما ذكرنا من تسمية بعض ما يقع من الأنبياء خطايا وذنوبا. الخلاف في توصيف هذه الخطايا والذنوب والمعاصي، كنها هل هي متعمد المخالفة لأمر الله أم خالف ناسيا كآدم وعصى آدم وربه فغوى، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فناسي ولم نجد له عزما، أم عصى يظن مخطئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، أو تاركا للأولى كما سمى إبراهيم التعريض الذي صنعه إيه كذبا وجعله هو خطيئته التي أصاب، وجعل كذبه لإنجاء نفسه في شأن سارة أنه قال أنها أخته ولم يقل أنها زوجته وهي أخته في الإسلام، وقصد ذلك وتعريض صريح وليس كذبا صريحا، هو صرح أنه تعريض يعني أقصد، ومع ذلك جعله إيه؟ جعله خطيئة، فده خلاف الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا الغين وهو ترك الأولى، ترك بعض النوافل، فتور عن بعض الذكر، هذا عند التأمل لا تتجاوز خطايا الأنبياء التي وردت في الكتاب والسنة ذلك. الخطأ في الاجتهاد أو الخطأ في الفعل كلاهما كذلك، خطأ دواب يبقى النسيان، الخطأ الفتور عن الذكر وترك الأولى، هذا ما يقع من الأنبياء، وهذا من باب سيئات الأبرار. حسنات الابرار سيئات المقربين. حسنات الابرار سيئات المقربين. قال اما المعاصي فلا خلاف انهم معصومون من كل كبيرة. اختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل او الشرع، ذكرنا الكلام. قال وكذلك اتفقوا على ان كل ما كان طريقه الابلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، واما ما كان طريقه الابلاغ في الفعل فذهب بعضهم الى العصمة فيه رأسا، وان السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه. وتأولوا احاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في مواضعه. هذا ابو مذهب الاستاذ ابي مظفر الاسرائيلي من ائمه الخراسانيين المتكلمين وغيرهم من مشايخ المتصوفه. طبعا ده غير صحيح، هذا قول ضعيف بل باطل. وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء الى جواز ذلك، الى جواز وقوع السهو والخطا ووقوع جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق. ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم اياه، اما في الحين على قول جمهور المتكلمين، واما قبل وفاتهم على قول بعضهم، ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم، وليصح تبليغهم ما انزل اليهم. ده صحيح. يبقى اذا هم معصومون من الكفر الصحيح قبل النبوة واجماع بعد النبوة. في اجماع على انهم معصومون من الكبائر، هناك اجماع انهم معصومون في كل ما كان سبيله التبليغ، في القول اتفاقا وفي الفعل قبل وفاتهم لابد ان يبينوا ما وقع من خطأ او نسيان. يبقى في اجماع على انه لازم هيبين، فاذا ماتوا ولم يبينوا فكل افعالهم بيان لشرع الله سبحانه وتعالى اللي هي متعلقة بما كان سبيله التبليغ. قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهذا، ان ضالا في الطريق تاه ببعض شعب مكة، ده وجه، او ضالا عما كان علمه بعد ذلك، عما علمه بعد ذلك لم يكن يعلم تفاصيل الشرع، وان كان موحدا وان كان على حنيفية. فما انعم الله عز وجل عليه من الدين والوحي علمه الله ما لم يكن يعلم هذا، مما لا شك فيه انه لم يكن يعلم هذه التفاصيل وان كان موحدا، وكان قبل النبوة اقل ايمانا منه صلى الله عليه وسلم بعد ايه؟ بعد النبوة. انما اكتمل في منازل النبوة الايمان والزيادة فيها بعد الوحي اليه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا معنى الضلال، كان جاهلا بهذه الامور، وان كنت من قبله لمن الغافلين كذلك. قال كذلك لا خلاف انهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتخط منزلته وتسقط مروءته، وده مثل سرقة حبة من المال، او ان يغل شيئا يسيرا، او لو قلنا مثال عندنا مثل قبلة اجنبية، فهو عند الكثير من العلماء صغيرة، ومع ذلك فهي تحط ايه من المنزلة بلا شك. يعني تخيلوا كده واحد اخ مثلا شافوه بيقبل ايه امرأة مثلا في الطريق، لا شك ان هذا ايه يحط من منزلته جدا، فان ده عند اكثر العلماء داخل في حيز الايه الصغائر. ومع ذلك فمثل هذه الصغيرة المزرية تزري بصاحبها، فهم متفقون على ان هذا يمنع منه الايه، ان الانبياء معصومون منه. واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر، وده خلاف سائغ عند اهل السنة، اللي هو وقوع صغائر غير مزرية لا تذهب المروءة من الانبياء بعد النبوة، ده موضع خلاف السائغ في هذه المسألة. فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف الى جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القرآن والاخبار، قالوا ذنب وخطيئة ومعصية صريحة. وذهب جماعة من اهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من ائمتنا الى عصمته من الصغائر كعصمته من الكبائر، وان منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمدا، وتكلموا على الايات والاحاديث الواردة في ذلك وتأولوها.